أخونا يقول: ما حكم رهن الأرض الزراعية عندما يكون صاحب الأرض محتاجا لمبلغ من المال يرهن فدانا أو نصف فدان حسب المبلغ المطلوب، ولذلك الشخص يزرع الأرض ويأخذ محصولها حتى يرد له المبلغ الذي دفعه، هل في هذا شيء؟ جزاكم الله خيرا. لا حاجة أن يرهن أرضا أو بيتا أو حانوتا يعني دكان أو غير ذلك في الدين الذي عليه، لكن إذا قال للمرتهن أنت تزرعها وتستفيد منها حتى أوفيك هذا معناه أنه يستفيد منها في مقابل مضاره له في الأرض، هذا لا يجوز. أما أن تكون رهنا له وأن يستعملها بالطريقة الشرعية اللي يأخذها الناس الآخرون بالنصف بالربع أو يستأجرها والأجرة تسقط من الدين أجرة أمثاله من دون حيف ولا مداهنة، لا بد من الحذر من الحيلة المحرمة. المقصود أنه لا بأس أن يرهنها في دينه، لكن لا يكون لشيء غلتها، فغلتها تكون لصاحبها أو تباع أو يوفى بها الدين، ولا بأس يأخذها بالأجار وأجار يسقط من الدين إذا كان في أجرة أجرة مثل كما تؤدى على غيره ما يحاذيه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.